ويلبي طلباتهم إلى إذا شاء تبارك وتعالى سبحانه جل وعلا. فهذه صفة في الله جل وعلا وانظر إليها في المخلوق محدودة جدا. لذلك أخي الكريم فالكبر لا ينبغي لأحد من البشر فهو صفة خالصة لله تبارك وتعالى. فكبر أخي الكريم يمنعك من دخول الجنة بل يكون سببا في دخول النار. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي رواية أخرى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ما ينفعش هذا العبد يدخل الجنة. أهل الجنة يعني هؤلاء أقوام اصطفاهم الله من خلقه تبارك وتعالى. فلا ينبغي لواحد منهم أن يكون متكبرا على الناس. أنا كنت بشرح بعض الصفات ونحن نرى في تلك الأيام يعني تصدع في المجتمع بعض الصفات التي تؤلف بين قلوب المؤمنين وتجمع بين شتاتين مرة أخرى. من ضمن هذه الصفات التواضع بين المسلمين التواضع بين المؤمنين وأنت تتعامل معهم تتساهل وتتقرب لهم. فهذه من أكبر الصفات ومن أهم الصفات التي تؤلف بين قلوب المؤمنين وتجمع كلمتهم مرة أخرى. نعم لماذا يتكبر الناس؟ ما هي الأسباب التي تدعو الإنسان لكي يتكبر؟ بعض الناس يتكبر بمال ومنهم من يتكبر بملك ومركز الاجتماعي ومنهم من يتكبر بقوته وصحته ومنهم من يتكبر بجماله بل ومنهم من يتكبر بعلمه. نعوذ بالله من ذلك. يتكبر الإنسان بعلمه وهذا العلم الذي أعطاك إياه هو الله وعليك أن تعلم. كنت عالما في باب من أبواب العلم فأنت جاهل بأبواب كثيرة من العلم. نعم نبي الله موسى لما وقف يخطب في بني إسرائيل خطب فيه خطبة عصماء يذكرهم بأيام الله ونعمائه وآلائه فقام إليه رجل وقال يا نبي الله هل هناك أحد من الناس أو أحد على الأرض أعلم منك؟ فقال لا. هو على حد علمه أنه ليس هناك أحد أعلم منه هو نبي ذلك الزمان نبي الله موسى. فعاتبه الله جل وعلا أنه لم يرجع العلم لله لم يقل الله أعلم وقال له بل هناك عبد هو أعلم منك عند مجمع البحرين الخاطر ليس أعلم منه يعني وأعلم منه في المرتبة لا هو يعلم بعض الأشياء التي يجهلها نبي الله موسى. العلوم والفنون هذه يعني مواهب وزعها وفرقها الله جل وعلا في عباده أنت تعلم بعض الأشياء وتجهل أشياء أخرى غيرك يعلمها. أنت تحتاج إلى غيرك. أنت مثلا تعمل طبيبا تحتاج إلى هذا الميكانيكي الذي يصلح لك السيارة. أنت تعمل مهندسا تحتاج إلى هذا مثلا السباك الذي يصلح لك المواسير اللي يصلح لك هذه الأشياء. نعم الله جل وعلا سخر بعضنا لبعض ووسع العلوم علينا جميعا فليس هناك أحد يحتكر كل هذه العلوم وليس هناك كمال في علم من العلوم إلا لله تبارك وتعالى. فلا ينبغي لواحد من الناس مهما بلغ علمه وارتفعت درجته العلمية أن يتكبر بهذا العلم أو يتكبر بأي صفة من الصفات التي ذكرتها قبل ذلك الملك والمال والجمال والقوة كل هذه الأشياء ستزول. هارون الرشيد هذا الخليفة كان يحكم أرضا واسعة من بلاد المسلمين ما كانش بيحكم دولة ولا دولتين لا كان ملكه يمتد من الصين إلى المغرب وكان يمتد من يعني بدايات تركيا إلى إفريقيا كل هذا ملك يحكم فيه ويأمر ويطاع في هذه الأرض الشاسعة. لما جاءته المنية قال ورفع عليه السماء قال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم عبدا زائد ملكه. هيموت دلوقتي؟ هيموت خلاص الملك راح ذهب عنه الملك. يأتي يوم القيامة وينادى عليه لا يقال أمير المؤمنين لا هارون بن المهدي بس فلان بن فلان مثله كمثل أي إنسان لا يرفعه ولا يعني يعلو بشيء إلا بتدينه وبعمله الصالح الذي قرره الله لله تبارك وتعالى. هارون الرشيد أيضا موقف آخر في مرة من المرات وقف يخطب في الناس فأطال عليه حتى ذهب وقت العصر. فقام إليه أبو يوسف الخالي. أبو يوسف الخالي كان من العلماء المقربين من هارون الرشيد، وأراد أن ينصحه ويعظه. ما دخلش متهكم عليه، لأن بعض الملوك عندهم شيء من العزة، لو دخلت عليه وهاجمته قد يفتك بك، ممكن يفتك بهذا الرجل. مهما كان درجته العلمية لا، خلاص هو يرى أنه تعدى على شخص أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت في صحراء؟ هو أراد يعلمه بالمثل. قال أرأيت لو كنت في صحراء وليس معك طعام ولا شراب، وكدت أن تهلك وتموت، فجاءك رجل ومعه إناء بالماء، بكم تشتري منه هذا الإناء؟ تضحي بقد إيه عشان تاخذ إناء المي فيه حياتك؟ قال بنصف ملكي. أقول خذ النصف، نص ملكي واديني إناء المي، عيش أكمل حياتي وأعطيه نصف الملك، أتنازل عن نصف الملك. قال شربت الماء ثم احتبس فيك البول، لم تستطع أن تصرف هذا الماء، حصلك احتباس للبول، هتموت برضه. فجاءك طبيبا ويستطيع أن يزيل عنك ذلك، كم تدفع لكي يزول عنك هذا الاحتباس؟ قال نصف الملك. قال واما لهذا الملك، شربت ماء الله جل وعلا أشربك إياها هنيئة وصرفها لك سهلة، هذه شربة الماء خير من ملك هارون الرشيد. فتواضع الرجل لله عز وجل، عرف قيمته وعرف قدره أمام الله تبارك وتعالى، فلم يتكبر بعد ذلك. نعم أيها الإخوة الكرام، فالكبر مذموم، وأي صفة يتكبر بها العبد إنما هي إلى زوال، والدنيا بأسرها ستزول وستذهب. فتذكر دوما أخي الكريم أصلك ونهايتك كي لا تتكبر. كان أحد الوعاظ كان يقول ويحك يا ابن آدم، والله لقد خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من فرج أبيك ماء مهينا، وأخرى من رحم أمك طفلا جنينا. تقص كان كنت نطفا، النطفة دي لو على سوق واحد منا هي العزوب يرسله وينظفه، هذا أصلك. نعم هذا الذي يستقذره الناس أصلك، خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من فرج أبيك ماء مهينا، وأخرى من رحم أمك طفلا جنينا. وكان أحد العلماء والدعاء يسير يوما ووجد شابا يتبختر ويتكبر، فقال يا ولد تأدب. فقال ألا تعرف أنا مش عارف أدبت مين؟ ما تعرفش أنا مين؟ قال أعرفك، أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العفو، هذا أصلك وتلك نهايتك. لو جلس أحد بجوارك في القبر يومين لن يطيق، مش هيطير به، سيخرج ويجري ويتركك أنت وعملك. نعم أخي الكريم، فلا تنسى الأصل والنهاية كي لا تتكبر على عباد الله، واعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى ما كان أبدا يتكبر على أحد، بل كان مثالا يضرب الأمثلة في التواضع لجميع المؤمنين، يتواضع لجميع الناس صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الملوك عندهم يعني شيء من التكبر والعلو والسمو على الناس، مثلا كسرى فارس كان إذا دخل عليه أحد من كسرى القصر بتاعه كان ينكب ساجدا لكسرى، وكان يجلس على مسافة يعني حوالي 15 متر. ليه كل ده؟ حتى لا تتلوث الأنفس الملكية بالأنفس بتاعت البشر، ده الإنسان العادي ده. ليه؟ لأنه ما درجة عالية من البشر، درجة عالية من القرآن. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علو قدره كما قلت، كان يأتيه الأعرابي أشعث أخضر جاي من الصحراء كله تراب وكله يعني عفر، فيأتي ويدخل إلى رسول الله فكان يستقبله ويسلم عليه بكلتا يديه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحول بصره عن بصر الرجل يكون الثاني هو الذي يحول. نعم يتكلم وهو ينظر إليه، لا ينظر إلى غيره، هو يتكلم معه إذعانا بالتواضع لهذا الإنسان. أما كان هذا البشر أو هذا البشري فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتواضع مثالا حيا لهذا النبي المتواضع، للنبي المتواضع صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا على المدينة، وكان يسير في الطريق ويحمل متاعه على ظهره. كان إيه؟ أمير يعمل عنده ناس كثر، عنده ناس كثير يعملون في خدمته، وهو أمير وكان يحمل متاعه على ظهره ويقول أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير، تواضعا منه وكي لا ينسى قدره وكي لا يعلو على الناس ويشرف في قلبه ويظل دوما في طاعة لرب تبارك وتعالى، لعلمه بعاقبة الكذب ولعلمه بجزاء التواضع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباد الذين لا يتكبرون على أحد، والذين يتواضعون لكل الناس، والذين دوما يذكرون ربهم جل وعلا إنه لذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاك الله خيرا.